نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري من الفرعة، يقول فيه: الدعوة إلى الله تعالى مقصد نبيل وغاية شريفة، ولا تقوم إلا بالوسائل والطرق المشروعة والحسنة، هل من توجيه سماحة الشيخ للدعاء لضبط النفس والصدق في الدعوة إلى الله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: إن الدعوة مقصد نبيل وغاية شريفة، ولا بد لها من وسائل توصل هذه الدعوة، فكيف ما هي تلك الوسائل وكيف الوصول إليها؟ يا أخي، كما أشرت إليه، الدعوة مقصد النبي وغاية شريفة، وهي خلق الأنبياء والمرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر جل وعلا أن الدعوة إلى الله من أحسن الأقوال وأفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخبر جل وأمر جل وعلا بالدعوة إليه، أمر نبيه بذلك فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأدعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أيها الأخ الكريم، الدعوة إلى الله تحتاج إلى أمور. أولا وقبل كل شيء، الإخلاص لله، بأن يكون هدف الداعي وغايته من دعوته إصلاح البشر وهداية الطريق المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط الله المستقيم. فالداعي إلى الله لا بد أن يكون مخلصا لله في أقواله وأعماله. دعوة تنطلق من محبة جاه وظهور وشخصية بارزة يشار إليها، لا، إنما غايته هدفه إصلاح البشر وهدى الطريق المستقيم. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فإذا أخلص لله بدعوته وصدق الله بدعوته، وكان منطلق الحب الخير الأمة وإنقاذهم من الضلال وهداية الطريق المستقيم، كان ذلك خيرا وعنوى لقبول دعوته. ثانيا، أن يكون هذا الداعي إلى الله عالما بحقيقة ما يدعو إليه، لأنه إن لم يكن عالما فربما دعا إلى جهل وضلال، فلا بد من علم يحمله، بأن يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، وإن قل لا يأمر بشيء إلا هو عالم بأن هذا مغافق للشرع، ولا ينهى عن شيء إلا لعلمه أن هذا مخالف للشرع، فيكون أمره ونهيه على موافق شرع الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد أن يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، لأنه إن لم يكن عالما دعا إلى ضلال ونهى عن حق والتبس أمر عليه فأصبح آثما غير مأجور. ولا بد لهذا الداعي أيضا من أن يكون صابرا في دعوته، غير ضجر ولا مستعجل، لا بد من صبر، فإن الأمور لا تنال بالصبر، فمن لم يصبر لم يحقق شيئا. ولذا أمر الله نبيه في الآية المكية بالصبر، قال جل وعلا: فاصبر بحكم ربك ولا تطع من أهلك آثم وكفورا، وقال: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن فلا بد من صبر على هذه الدعوة، لأن من دعا الناس إلى خلاف ما يهوون وإلى خلاف ما هم عليه لا بد أن يخالفوه. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم عند قريش أنه أصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، فكان الصادق الأمين، يصفونه بأنه الصادق الأمين، فليس يتمسك صدقه وأمانته، ومع هذا كذبوه وعارضوه. والله يقول له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. استكبروا وأبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا عجاب. سفهوا عليه بأقوالهم، فوصفوا بأنه الشاعر وبأنه المجنون وبأنه الساحر وبأنه المفتري وبأنه وكلها أمور يعلمون حقيقة في أحباط أمرهم أنها كذب وافتراء، لكن أهل الباطل يتعصب باطلهم. فلا بد لدم يصبر لسيلاقي من الإهانة والمعارضة ما يلقى. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا بد أن يكون رفيقا في دعوته، والرفق وضع الشيء في موضعه، فلا يكون عجلا ولا ضجرا، بل يكون رفيقا في دعوته، لأن هدفه الإصلاح والهداية، فيكون رفيقا في دعوته أثناء رفيقا في الدعوة، يعني غير مستعد وطائش. ولا بد أن يكون أيضا حليما فيما يحصل فيما قد يناله من أذى، فيتخلق بالإخلاص والصبر والحلم والرفق في أموره كلها. ولا بد أيضا له أن يختار أسلوب المناسب، فيخاطب كلا بما يليق به. ولذا قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال علماء: البصيرة وضع الشيء موضعه. فالداعي إلى الله يختار اللفظ المناسب والمكان المناسب، اللفظ المناسب والمكان والزمن المناسب والمكان المناسب، ويخاطب كلا على قدر علمه وعقله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما وجه اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال علماء: هلك التوطئة له للصبر والتحمل، وليعلم أن مخاطبة من عنده علم ليست كالمخاطب الجاهل، فالجاهل إلى علم عنده أمره سهل، لكن من عنده علم وحجج لا بد أن تستعد لمناظرته ومجادلته حتى تدحض باطله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فالإخلاص والصدق والصبر والرفق والحلم والأناءة وعدم الضجر وعدم الصال النفس كلها أخلاق يجب أن يتخلق بها المدعي لله. ومن تأمل محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته رأى العجب العجاب، رأى ذلك الصبر وذلك التحمل وذلك الأسلوب الحسن، ورأى ما العجائب ما رأى. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق دعوة إلى الله، وأصدقهم وأحسنهم وأرفقهم بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. وينبغي للداعي إلى الله ألا يكون همه الدنيا ومطامعها، يترفع عن هذه الدنايا، لأنه يقصد أمرا عظيم. فمن جعل على غاية الدنيا ونيل حطامها لم يكن موفقا ولم يكن مهتديا. ولهذا النبي ولهذا قال نوح عليه السلام، وقال الله نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر الآية، وقال نوح عليه السلام: وما أسألكم من أجر إلا على الله. فالداعي إلى الله لا يكون الدنيا ومطامعها وغاياتها، لا، هدفه إصلاح الخلق ورضا الله جل وعلا بهداية الخلق وإرجاعهم إلى الطريق المستقيم. ولهذا بالحديث: من دعا إلى هدى كان أجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجر شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عمزري مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فعلى الداعي إلى الله أن يجعل من منهج محمد صلى الله عليه وسلم طريقا له وسبيلا له لينجو. ولا بد للداعي إلى الله يعلم أن عقيدة التوحيد والدعوة توحيد عباده أهم الأمور، فهي مبدأ دعوة الرسل كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول أرسله الله يبدأ قومه: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا الأنبياء المرسلون قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأخبر عن عموم الرسالة جميع الخلق ولقد بعثنا في كل أمة وأخبر عن عموم الرسالة جميع الخلق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أسأل الله أن يجعل جميعا من الدعاة إليه على علم وبصيرة إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول كيف أصرف التخيلات الفاسدة التي لا تليق بجلال الله وعظمته؟ ما العلاج؟ هل يلحقني إثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال له قائل يا رسول الله نجد في أمر شيئا يعني نتعاظم أن نقوله قال أوذاك نعم قال ذاك محض الإيمان لأن الشيطان يوزع على ابن آدم حتى يقول هذا الله خلق الخلق من خلق الله فما يستعد ولينتهي فإذا شعرت بهذه الكاذبة فتعوذ بالله وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأعرض والجأ إلى الله وسل الثبات على الإسلام وأن لا يزيغ قلبك بعد ذاك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع أبو عبد الله يقول كيف يكون تدبر القرآن؟ هل من طرق معينة على ذلك؟ الله جل وعلا أنزل القرآن للتدبر والاعتبار قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فتدبر القرآن وتعقل معانيه والحرص على ذلك من علم التوفيق العبد فعلى العبد أن يقرأ القرآن قراءة معتبر وقراءة متعظ وقراءة متأمل لأن في تدبره الهداية للطريق المستقيم أوامر تؤمر بها نواهي تنهى عنها قصص تعتبر بها وعظا تتعظ بها فالقرآن كله خير لمن تدبره وتعقل معانيه وتلو حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمن به. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول تقدم لابنتي خاطب رأيت أنه غير مناسب هل يلزمني أن أخبرها أم أرده دون علمها؟ والله يختلف الحال قد يكون في نظرك غير أهل الله وقد يكون في نظرنا خير فأنت قارن بين كلامها اعرض عليها الرجل وأحواله وانظر ماذا الفتاة إن يكون الأمر يمكن أن تحمله هي فالحمد لله وإن يكون الأمر لا تستطيع تحمله أو أن في هذا الرجل ما يخل بالمروءة الدين فلا أول انظر دينه وأماته فإن كان بدين وأمانة فأعرض عن رحاله وبين لها صفاته كاملة لعلها أن تستطيع التحمل أما إن كان غير ذي دين ولا خير فيه فهذا صرف أولى لكن إن كان فيه دين ولكن لاحظت أشياء فأرضع الفتاة وتفهم مع الموضوع لعلها أن تقتنع إما بالرفض أو بالقبول. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو مشعل يقول هناك من يحلفون بالطلاق بشكل دائم ما حكم ذلك وجهوهم جزاكم الله خيرا؟ الحلف هو بالله أو بأسمائه وصفاته لا والله وبلا ولا تالله لا جل وعلا أو بصفاته كالحلفك بكلام الله وبسمع الله وبصر الله يعني سائر الصفات فالحلف بالله أو بأسمائه وصفاته والحلف معتبر والحلف بغير ذلك خلاف الحق ومن حلف بغير الله فقد أكفر أو أشرك. فالحلف بالطلاق أمر خطير لأن الطلاق جده وهزه سواء يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. فالنكاح والطلاق والرجعة أمور تمضي بمجرد قول. فلو قال لامرأة أنت طالق وقال قلتها من غيريت في قلبي قلنا لا يمضي عليك الطلاق، يمضي عليك الطلاق وتؤاخذ بأقوالك، ولا نعتبر مع الصريح نية، إنما النية مع الكنايات التي تحتمل. أما اللفظ الصريح فنقبل ونمضيه عليه بمجرد الكلام. ولهذا أحذر إخواني من الحي بالطلاق، لا سيما في ترهات الأمور. يقول الضيف علي الطلاق أن تموت ذبيحتك، ويقول آخر علي الطلاق أن لا تموت، يبقى في حيرة، علي تتأكل علي، ما يصح هذا. اجعل الطلاق بين لسانك، ولا تعود لسانك الطلاق، ولا تجعله الإلزام أو المنع. حافظ على بيتك وأسرتك، واحذر أن يزل لسانك بأمور تندم عليها ولا ينفعك الندم. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ. هذا المستمع يقول عندنا في صلاة الجمعة وقبل صعود الإمام على المنبر يقرأ أحد القراء ما تيسر من القرآن والجميع ينصتون، فهل هذا وارد؟ هذا لا أصل في الشرع، والقرآن لأنك كلام الله في وقت مناسب، لكن لا أصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة دخل وصعد المنبر وأذن المؤذن وخطب، وما عرف أنه يأمر قال يقرأ، بل مطلوب منا أن نترك المأموم يصلون يتطوعون ما شاء الله أو يقرؤون، لأن النبي قال ثم صلى ما كتب له. فربما بعض يصلي إلى يدخل الخطيب، بعض يدخل القرآن، يدع الناس كل مشغول بشأن ما بين مصلي وتالي وذاكر. أما أن نلزمهم باستماع قراءة واحد معين قبل الوقت بنص ساعة وربع ساعة، فهذا أمر لا أصل له في الشريعة، فتركه المتعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عمر المصري يقول ماذا أقول بعد الرفع من الركوع؟ إن كنت مأموما ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن كملت أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما مات حسن. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. هل يجازى صاحب البدعة على حسن نيته؟ هل يجازى بالأجر؟ الأجر مترتب على أمرين، أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون العمل على وفق شرع الله. فالمبتدع لا يجازى على بدء بخير لأنه يعني خالف الشرع. الكلام هل يأذم أم لا؟ الإثم الأول الجزاء ما لا جزاء على عمل سيء، لكن هل يأذم ويعاقب على فعله؟ هذا أمر إلى الله. إن كان والعياذ بالله عامدا لهذه البدعة قاصدا للناس، هذا لشك أنه يعاق على بدعته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإن كان عن نية لكنه أخطأ، والله أعلم بحاله. إنما الجزاء والثواب إنما يكون العمل الصالح الخالص لله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل أين يبدأ الصف الثاني خلف الإمام، هل هو من الجهة اليمنى أم من الوسط؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نوسط الإمام، فإذا وسط الإمام يبدأ الصف من حين وسط الإمام من يمينه إلى آخره، والصف الثاني يكون في الوسط سمحت الشيخ. يبدأ من الوسط. ولكن لا بد من اعتدال الصفوف، ما يكون جانب الأطول الأيمن أطول أو لا، لا بد أن تكون الصف معدلا بين الشمال والجنوب. جزاكم الله خيرا. يسأل عن المدة بين الأذان والإقامة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة في أول وقتها. سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عند في الهاجرة يعني عند أول وقتها، والعصر الشمس حية، وكان يصلي المغرب إذا وجبت، ويقول أبو رافع كنا نصلي مع رسول الله فننطلق المغرب، وإن أحدنا لا يبصر موقع نبله. أما العشاء فكان يسحب تأخيرها، لكنه صلى الله عليه وسلم يراعي حال المأمومين، فإن رأهم اجتمعوا عجل، وإن رأهم تأخر قليلا، وإن كان يرغب بأن العشاء يعني تأخيرها إلا أنه يراعي حال المأمومين. وأما الفجر فكان يصليها بغلس، والحال الآن أن يراعي الإمام المأمومين ويضع وقتا مناسبا لحالهم رافقا بهم ويلتزم هذا الوقت. أما أن يصلي يوم مبكرا ويوم متأخرا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا التزم الإمام وقتا معينا وإن طال التزم به أنفع من أن يكون يوم مبكرا ويوم متأخرا، بل ينبغي يكون وقت يعلم الجماعة ذلك منه فيحضرون في الوقت المناسب. لكن الأفضل سمعت الشيخ التبكير من التأخير؟ الأصل التبكير إلا إن دعت الحاجة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن طلب الرقية، هل ينافي التوحيد؟ لا ينافي، ولا شك إن جاء بالحديث السبعين الذين يدخلون بغير الحساب ولا عذاب، قال منهم قال: لا يكتوون ولا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، لكن لو طلبوا جاز. إنما مدح السبعون بأنهم يستسلمون لقضاء الله ويرضون بذلك ويطمئنون به. ويسأل عن الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام، سمعت الشيخ كرمكم الله. والله الأولى ويتساهل الناس أن يجعله في إناء خاص ويريقه خارج دورة المياه، هذا الأفضل سمعت الشيخ، هذا ترتاح به النفس. جزاكم الله خير سمعت الشيخ.